هو من باب الأفضلية فقط. يجزيه لكن الأفضل الثنية. لا لا إذا الصار ما فيش يتحلى مجانا في الإحصار وفي الأكبر وفي الأكبر. شيخ حسن الله إليك، ذكرنا لو شخص أن يريد أن يشتري حصان غنم لابد أن ننظر في البايع، ولكن في هذا الزمان مستحيل هذا الشرط، يكون في مشقة على الناس. كيف؟ أقول قلما نجد الآن ثقة في البايع، يعني يكون في مشقة على الناس. يعني الأخبار بالسن. أي نعم. يكون في مشقة في هذا الزمان. ليش؟ أقول يكون في مشقة. لماذا؟ إذا من رحم الله نجد الآن ثقة. يعني مشقة الثقة بالسن؟ أي نعم. إيه. إذا كان في إذا كان شككت في ثقته، فإن كان عندك خبرة أنت فافتح فما أنت عارف. ولكن لو كان الشخص ما عنده خبرة لا يمكن أن تعتمد على قول الناس في الثقة أبدا. أو نعم كيف؟ نعم فيش؟ نعم. هل ايش؟ لا. هل انا؟ ايه هو نقطة سنة، لان الرقية لها شروط. من شرطها ان تكون في العدد المحدد. ايش؟ ايه؟ ما في؟ لا. ها؟ الجزء. ها؟ لا، الزال عيب في البيع والشراء. وليس عيبا في الشرق في التضحية. نعم. ولذلك تجد العور عيب في الشراء. العور اللي غير بين عيب في الشراء وليس عيبا في الرقية. في بعض البلدان الاسلاميه قبل يعني اداء الضحيه ان يزينون الشاة، يعني كجعل الحناء على راسها وكذا. يزينون ايش؟ الشاة مثلا يزينونها بالحناء وبعض الامور. سبحان الله. هل يجوز هذا الشيء؟ ويلبسونها حلي؟ نعم. هذه بركة الأخير تفعل عندنا على أنها للتمييز. إذا اجتمعت أضاحي لزيد وعمر وبكر وخالد وضعوا الحنة للتمييز فقط، هذا ما في بأس. أما للتجميل لا، ما هو مشروع. لا لا غير مشروع. لا غير مشروع. نعم. ها أنت إذا وصل الميت بها فإنه يضحى له ولم يترك ماله. لا ما يلزمه شيء. لا. أنت لا، كما قلت لك يضحي عن نفسه وأهل بيته ومنهم الميت هذا. نعم هذا وراء البين عورها. البين عورها هي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة، عرفت؟ هذه عورة لكن ليس عورها بينة. نعم. لا الأخ أنت الأضحية اللي هي ناتئة قالت لا مخ لها، كيف تبين لها الناتئة؟ كيف الناتئة التي لا مخ لها؟ يعني لا أشكال المجا مخ يتبين، لا يمكن أن يتبين إلا بعد الذبح، لكن الغالب أن التي لا مخ فيها وهي هزيلة الغالب أن سجدها ضعيفة، مشيها رديء كأنها مريضة. هي هزيلة ما فيها لحم، ما فيها إلا جلد على عظم، لكن هي ما فيها مخ تكون نفسها أيضا ما يرى تمشي تعبانة دائما. مشغول فيها. يقول هل الحولاء كالعوراء؟ ايه حولاء لا ما هي كالعوراء لو سنتين. نعم هنا. ها اولا ما اظنك تثبت لي ان شافا حولاء. طيب لو انخسفت لكنها ترى. اي نعم ترى ترى وقت المخبسه. لا او لا تعد ولا ترى. ها نادئه او منخسفه هذه ليست عورة لانها ترى بعينيها. ها لكن الحديث طيب العوره البين عوره. سمع رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ان لم يكن اشترطه ومن صدر لا كيف فلا طاح ولا تنسوا العوره. الحوراء والعجفاء والعرجاء والبكاء والجثاء والمريضة والعقباء فللبتراء خلقة والجماء وقسي غير مجبور وما بأذنه أو قرنه قطعا أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق أن للأضحية شروطا. خالد الأول وهي نعم. هل تجزي الأضحية بالفرس؟ أي نعم. لماذا؟ هل هناك دليل على أنها إذا لم تكن بين ذعان لا تجزي؟ ما هو؟ حديث عائشة أصل من أصول الدين. من عمل عملا نعم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثاني طرف السلام المرض السلام من المرض وما أشبه ذلك. ما يكفي ما ثبت فيها في يعني السن المحدد لها شرعا. عدلت عن الشرط هذا؟ هو القسم الثاني عن السلام. نحن نريد ان ناخذها شرطا شرطا. نقول السن المحدد لها شرعا. ايش نعم؟ يعني الشرط الثاني ان تبلغ السن المحدد لها شرعا. نعم. ما هي؟ حب على لها ستة اشهر. كم؟ لها سبع شهور. طيب والثانية لها تسع شهور. ها؟ كم سنة؟ نعم الله ما رجعت بندر أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ما كان يبان ما بلغ ستة أشهر يعني تلع يبان. طيب والثني مما سوى. طيب الإبل والبقر والمعز تمام والضأن نفس سلمة. ما هو الدليل على هذا يا عبد الله؟ لا نريد امر الرسول. اول حديث يوش هو الحديث وانا مستثنى منه الا ان تعصر هذا استثنى. اين مستثنى منه خالد؟ لا تتوقع انه مسنى. لا هذا منه. اسمك خالد ايه؟ ها يلا حاتم. تدعم مين؟ الشرط الثالث أن تكون سالمة، أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا كذا. طيب هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرعي في هذه المسألة؟ شرف لا ارتباط. مثل بمثال يتضح به الافتراق. العور. نعم. العور قد تكون الشاسع وراء عرفا يكون في عينها بياض قليل ولكنها ليست عوراء شرعا. تمام. طيب العور الذي ليس ببين عيب عرفي ترد به البهيمة وليس عرفا وليس عيبا شرعيا فتقبل فيه البهيمة. تمام. طيب العيوب المانعة من العزة هو الشرط الثالث. الشرط الرابع آدم بن زكريا أن تكون في وقت محدد للأضحية. وما هو اي ما هو الوقت؟ من بعد صلاة عيد الفطر. ها؟ عيد الاضحى. طيب الى إلى آخر أيام التشريق هذا الصحيح. طيب نرجع الآن إلى العيوب التي تتم من الإجزاء. العورة البين عورة متى يكون عورة بينا عباس؟ إذا كانت العين إما ناكئة أو غائبة. طيب فإن كانت قائمة لكن لا تبصر بها ليس بينا فتجزئ. نعم لكن غيرها أكمل منها. العشفة ما معناها؟ الكبيرة. الهرمة. التي لا مخفية. الهزيلة. التي لا مخفية. التي لا مخفية. طيب أحسن. هل المراد لا مخ في رأسها أو في قوائمها؟ القوائم والرأس. ما تقولون أنتم؟ لا في القوائم ولا في الرأس؟ قوائم. في القوائم. يعني لا يمكن أن يخلو الرأس من المخ. لو خلى من المخ لهلكت. طيب إذا كانت سمينة ولا مخ فيها وهذا يحدث كما يقول أهل الخبرة فيما إذا أجدبت الأرض ثم جاء الربيع بسرعة فإنها إذا أكلت الربيع بنت الشحم ولكن يبقى عظمها خالي من المخ هل تجزي أو لا؟ تجزي. الدليل من الحديث قال التي العجفة التي لا تنقي. طيب وهذه ليست عجفة هي لا تنقي صحيحة لا لكنها ليست عجفة. أحسنت. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا العرفة وأخذناها أظن. طيب